من تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان محمد الموجي، نقدم لكم رمان الجناين. أبويا أهلا مرحبك، تعيش لنا ويحميك ربك. عندي كلام تسمعه يا فارس الفرسان، بكرة مسافر وفايتك تحرس البستان، يمكن يومين أو ثلاثة في سلام وأمان. في السوق حدور على اللي يشتري الرمان واللي يقدر جماله ويوزنه بميزان. ألف سلامة في رعاية ربنا الرحمن، خد بالك من الرمان، اطمن على البستان، اوعى تفوت الرمان، انا طول الليل سهران. يا عاشق الليل انا صاحي وياك الليل لله يا الليل. ان كنت نايم او صاحي انا ليلي طويل يا ليل. جمال الرمان يا جماله انا حسرق ايه يعني وماله صاحبه سرحان بيغني مش داري اهو بعيد عني خليه مع اشكاله وانا حسرق رمانه حقق واهرب ومن المقطف واهرب واهرب ومن المقطف حقق واهرب ومن المقطف واهرب واهرب ومن المقطف حقق واهرب ومن المقطف واهرب واهرب ومن المقطف حقق واهرب ومن المقطف واهرب واهرب ومن المقطف. Ooh. فكرة انت يا اختي خليها بكرة ساعة الفجر ما يطلع نوره نفرح في البستان وزهوره نجري ونلعب زي طيوره ساعة الفجر ما يطلع نوره نفرح في البستان وزهوره نجري ونلعب زي طيوره الفجر ما يطلع نور ونفرح في البستان وزهور نجري ونلعب زي جمال الرمان يا جماله أنا حسرق إيه يعني وماله محبوسة بحمدي يغني مش تاري أهو بعيد عني خليه مع أشكاله وأنا حسرق رمانه حقق وغرب وغرب مغرب وغرب وغرب وغرب مغرب حقق وغرب وغرب مغرب وغرب وغرب وغرب مغرب حقق وغرب وغرب مغرب وغرب وغرب وغرب مغرب حقق وغرب وغرب مغرب وغرب وغرب وغرب مغرب Yeah. قلبي حبك عاش جمالك واحلم بقربك. تبقى مين انا مش شايفاك تملك وتحت الشباك، انت اللي بتفوت وتغني وكل ليلة تسهرني، انا اللي حضنك يشغلني ورمش عينك يسحرني، صوتك جميل قربي مني، صوتك جميل قربي مني. يلا بينا يلا بينا قبل بابا ما ينادينا، يلا بينا يلا بينا قبل بابا ما ينادينا، يلا بينا يلا بينا قبل بابا ما ينادينا. بتحكي وتتكلم بتخبي عني، القلب ياما بيتألم صارحني يا ابني، مشغول يا ابويا وروحي تايهة حيرانة، خاضع لأمرك وطالب يد رمانة، رمانة رمانة تبقى بنت مين؟ رمانة بنت ابو الذهب جارنا اللي ساكن عاليمين، من بعد تسعف العنب. ابو الذهب سجر قديم، عيلة كريمة وطيبة، واحنا حبايب من سنين وصاحبي من عهد الصبا. عنده بنات ومالوش بنين، شوف حكمته وشوف العجب، اربع صبايا مكملين بالخفة والذوق والأدب. أكبر ما فيهم رمانة، والحلوة فيهم رمانة، والقلب يعشق رمانة. كل حاجة تغيظ وتحير، هستنى الزفت واشوفه وافتش عنه وادور، وبالعصا راح اقلبه وان طلت دمه هشربه. انا سامع صوت لما اشوف مين، دلوقتي يفوت ده حرامي لعين. انا شفتك استني يا لصه، ما قفشتك وحرصتك رصه، قولي ودليني فين بتخبيه، راح فين رماني اللي سرقتيه. سرقة وانت ظالمني، دليلك ايه بتتهمني؟ قوليلي قبل انت مين؟ انا رمانة، رمانة بنت ابو الذهب. يا دي العجب يا دي العجب، ده احنا جيران وبقالنا زمان، وابوكي من اوفى الخلان. يا امين يا امين، رمانة وابونا ويانا، الدنيا فرحانة بتغني بهوانا. فكرني بكرة اروح لعمك وارفع رايات الفرح باسمك. الرحمة يا ناس، على روحك انت الجاني، ليه تسرق من بستاني؟ احنا نوديه لابونا البستاني يكسير ويربيه، عمره ما يسرق تاني. ادي الحرامي واقف امامكم، بايه هتؤمر وبايه هتحكم؟ احكم واطلع عنه ولا حد يقرب منه. سيبوا الحرامي ده سيبوه، فكوا قيوده وسرحوه. نسيبه ازاي؟ ازاي نسيبه؟ اللي لازم ياخد نصيبه. اهل السماح قالوا سماح، واحنا النهارده فرحانين، جانا الفرح والسعد لاح، وهتبقى رمانة الامين. رمانة علي أحمد، موسيقى وألحان محمد الموجي، وإخراج محمد توفيق، الغناء لسعاد مكاوي ومحمد أنديل، بالاشتراك مع ثلاثي المرح صلاح عبد الحميد عبد الحليم فاروق. التوزيع الموسيقي لعطية شرارة.